هل تقبيل امرأة الولد من أبيه جائز ولو هي أجنبية عنه في المناسبات مثل الأعياد والسفر؟ أقصد أجنبية ليست أخته وأخيه. زوجة ولد محرم لا حرج. زوجة ولد زوج ولد وزوجة ولد ولد وزوجة ابن بنته وزوجة أبيه وجده كلهم محارم. الله قال ولا تنكحوا ما نكح بعضكم من النساء. قال وحلائل أبنائكم الذين أصلابكم فأولادهم من صلبه أولادهم من الرضاع. زوجاتهم محارم فإذا قبلتهم أو قبلها لا عن شهوة ولكن بالمناسبات للأعياد للقدوم من سفر لا حرج في ذلك. ولكن أفضل يكون التقبيل إن قبلته قبله على أنفه وعلى رأسه، وإن قبلها يكون في خدها أو على رأسها أو هذا هو الأفضل لا مع الفم لا مع الفم الأولى تركه للزوج هذا هو الأولى عند جمع من العلم.